يلي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، يلي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، وانت لسه بتنادينا أغلى من روحي وعينيا يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، يلي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 29 من الجزء الخامس من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا، الله يحفظك. يا مرحبا بك، الله يبارك فيك. يقول الإمام البخاري في كتاب الحج في باب قول الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام، إلى آخر الآية. يقول: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وحوله: وحدثني محمد ابن مقاتل قال أخبرني عبد الله هو ابن المبارك قال أخبرنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوما تستر فيه الكعبة، فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يصومه فليصم، ومن شاء أن يتركه فليترك. نعم تفضل. نعم. في الدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في وثيقة أخرى يتحدث عنها البخاري من خلال ما يرويه بالسند المتصل في وصف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من شأن الكعبة. نعم. ووضعها، يقول الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى ابن بكير، حدثنا الليث اللي هو الليث بن سعد عن عقيل ابن خالد عن ابن شهاب الزهري، عن عقيل عن ابن شهاب الايه الزهري، عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، ثم حول السند بمتابعة أخرى: وحدثني محمد بن مقاتل قال أخبرني عبد الله هو ابن المبارك قال أخبرنا محمد بن أبي حفص عن الزهري. عن الزهري يبقى هنا المتابعة لغاية مين؟ ابن شهاب الزهري. نعم. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان. نعم. هذا في المدينة في مهاجر النبي عليه الصلاة والسلام. اليهود كانوا بيصوموا عاشوراء، اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى ندى فيه موسى من فرعون، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه. نعم. فعائشة تقول: كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوما تستر فيه الكعبة، أي تكسى فيه الكعبة. وطبعا الكعبة ما كانتش تحت سلطان النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن هاجر إلى المدينة، لكن ده كان يوم هم بيكسوا فيها الكعبة. نعم. فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يصومه فليصم، ومن شاء أن يتركه فليترك، اللي هو يوم عاشوراء يعني. فأصبح صيام عاشوراء ندب وصيام رمضان فرض كركن من أركان الإسلام. نعم. الشاهد طبعا هنا في مسألة أن الكعبة كان لها ستر، في أي يوم أو في الوقت، في أي وقت بالنسبة ليوم عاشوراء، بس كان المتحكم في هذا قريش، وكانت قريش تعظم بيت الله عز وجل. يعني حكاية تعظيم البيت معلش خلاف بين المسلمين وبين المشركين، بل على مدار التاريخ كله من أيام سيدنا إبراهيم ومسألة كسوة الكعبة موجودة، لكن القضية كلها كانت في مسألة التوحيد والشرك، أنهم عبدوا أناسا من الصالحين عظموهم حتى جعلوا لهم أوثانا وأصناما، لأنه ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله إيه زلفى. فإلات واحد صالح كان بيعمل لهم الطعام من عبد الإله، والعزة من عبد العزيز، ومناه من عبد المنان، كلها كانوا من الناس الصالحين اللي عظموهم حتى عبدت الأوثان، زي ما احنا بنحذر من عبادة الأضرحة والقباب اللي بيعملوها، لأن دي كلها نفس الكلام بتاع المشركين، هم اللي قالوا دلوقتي ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لما كان أيام المشركين هنا بيقول لك دول شفعاؤنا ونتوسل بهم وندعوهم وننادي عليهم في قبورهم، لأن هم اللي حيوصلونا إلى ربنا سبحانه وتعالى ويستجاب الدعاء بتاعنا بسببهم. نعم. فهذا طبعا نوع من الشرك واضح جدا جدا، وهو ده شرك الإيه قريش أو شرك الجاهلية. نعم. لأن عبادة ربنا مستقرة في نفوس البشر باعتبار الفقر الذاتي والغنى الذاتي، فهم كانوا يعبدون الله ويعبدون غير الله مع الله، فجاءت الرسل تقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، فإن ما سوى الله فقراء إليه. نعم. فمن هنا كانوا يعظمون بيت الله الحرام، وكان له مكانة كبيرة عندهم، ويحطوا ستار دائم على الايه على الكعبة. نعم. حدثنا احمد حدثنا ابي حدثنا ابراهيم عن الحجاج بن حجاج عن قتادة عن عبد الله بن ابي عتبة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. تابعه أبان وعمران عن قتادة، وقال عبد الرحمن عن شعبة قال: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت والأول أكثر. سمع قتادة عبد الله وعبد الله أبا سعيد. نعم. الحقيقة الإمام البخاري بيعرض هذا الكلام، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، من خلال حديث صحيح في اتصال السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول حدثنا أحمد، أحمد ده اللي هو أحمد بن حفص بن عبد الله بن راشد، حدثني أبي حفص، أقول له هو إيه حفص، حدثنا إبراهيم ابن طهمان ابن شعبة عن الحجاج ابن حجاج عن قتادة ابن دعامة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري. نعم. رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. يعني بعد العلامة الكبرى، خروج يأجوج ومأجوج دي علامة من العلامات الكبرى يعني. وبعد القضاء عليهم وبقاء عيسى عليه السلام مع المهدي، لأن ربنا سبحانه وتعالى هيخلصهم من يأجوج ومأجوج بعد القضاء على الدجال، هيبقى في مدة من الزمن، الله أعلم المدة دي بالضبط كام، في هذه الفترة ممكن يحج إيه البيت والناس تروح هناك. نعم. طيب في الوقت ده ممكن يكون، هل خربت الكعبة أو لم تخرب. الحج مش هيلزم فيه مسألة إن الكعبة تكون سليمة أو غير سليمة. يعني الحج بيتم. تابعه أبان ابن يزيد وعمران ابن داور عن قتادة اللي هو ابن دعامة، وقال عبد الرحمن عن شعبة في نقل الإمام البخاري شعبة بن الحجاج قال: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، حتى لا يحج الايه؟ البيت. البيت والأول أكثر، اللي هو لا يحجن أو لا يحجن البيت ولا يعتمرن. فواحد يقول لك يعني لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، طبعا ما فيش حاجة زمنية تحدد لك بحيث انك هنا يبدو تعارض، لا ما فيش تعارض. اخبرك ازاي الاكثر واكثر الروايات على ان ايه البيت سيحج ويعتمر حتى بعد يأجوج وايه ومأجوج، حتى ولو افراد. انت اخبرك ازاي يعني المنظر اللي احنا نشوفه دلوقتي ده في اقبال كل الدول والعدد الضخم اللي بيجتمع في مكة يزيد على 3-4 مليون، دي امر يعني نادر بقاله قرن من الزمن يعني. نعم. حتى عقود كمان، انما قبل كده العدد ما كانش بيتجاوز 1 مليون او 1.5 مليون او 2 مليون، ده يعتبر حاجة كبيرة جدا يعني. نعم. الاعداد اللي كانت بتبقى موجودة بتبقى في حدود 250,000-500,000، انما الاعداد الضخمة الكبيرة دي، وبعدين ما حدش عارف ايه اللي جاي. نعم. البشرية هل ستظل على هذا الوضع اللي احنا شايفينه الان في الامم المتحدة و200 دولة ومنفصلة، كل دولة مستقرة وباقي على ما هي عليه؟ ما تعرفش، ممكن تحصل حرب ويحصل فيها كوارث تؤدي الى مع الأسلحة الحديثة يعني إلى عودة الناس إلى الوضع الإيه البدائي مرة أخرى يعني. نعم. كل حاجة واردة يعني. نعم. فالأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام حق، وسوف يحدث لا محالة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه اللي خلق الخلق هو اللي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. نعم. والرسول بيبلغ لأن دي عالم غيبي أو بيخبر عن شيء حيجي لسه في علم الله تبارك وتعالى. نعم. فلا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. نعم ممكن. طيب وبعد يأجوج ومأجوج هيحج البيت؟ نعم مش إشكال ولا حاجة. نعم. سمع قتادة عبد الله، وعبد الله سمع أبا سعيد، عبد الله اللي هو ابن أبي عتبة يعني. نعم. وأبو سعيد اللي هو أبو سعيد الخدري. حديث شاهد برضو لتوحيد العلم والخبر، توحيد العلم والخبر، على اعتبار ان ده خبر جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى المطالب المسلم مطالب فيه بتصديق ما اخبر به نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز ان احنا نشكك في السند، لان دور الامام البخاري زي ما انت شايف في كل ما جاء به عبارة عن ملفات وثائقية بينقل فيه احداث حدثت من خلال رؤية الصحابة للحدث، ومن خلال المواطن اللي موجودة في كل حدث يستشهد بها على الوحي اللي نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفذ ما جاء في القرآن، وكيف وجه أمته إلى المنهج المستقيم. نعم. نعم. باب كسوة الكعبة. حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا سفيان، حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل قال: جئت إلى شيبة حوله، وحدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال: جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة فقال: لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله عنه، فقال: لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته، قلت: إن صاحبيك لم يفعلا، قال: هما المرآن أقتدي بهما. نعم. باب كسوة الكعبة بيتكلم الإمام البخاري فيها على صناعة هذه الكسوة، أو مسألة أن كسوة الكعبة أمر مشروع ومستحب، وهذا متبع من أيام النبي عليه الصلاة والسلام لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كساها بعد الفتح. نعم. لما احترقت الايه الكسوة هناك يعني امرأة حاولت أن تطيبها بالبخور فأشعلت النار دون قصد فين في الكسوة فكساها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. في وقتها يعني. باب كسوة الكعبة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سفيان ابن سعيد بن مسروق حدثنا واصل ابن حيان الأحدب عن أبي وائل اللي هو اسمه شقيق ابن سلمة قال جئت إلى شيبة شيبة ابن عثمان بن عبد الله حول السند. حول السند معناها ان جاي متابعة اخرى الى شيبة يعني. نعم. او الى سفيان. نعم. حدثنا قبيصة اسمه قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان ابن سعيد سفيان اللي هو سفيان الثوري عن واصل ابن حيان عن أبي وائل قال جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة. نعم. اللي هو شيبة بن عثمان يعني قعدوا على الكرسي اللي موجود في الكعبة في داخل الكعبة. الكرسي اللي موجود داخل الكعبة انت عارف لأن باب الكعبة مرتفع فعشان تطلع له لازم تحط كرسي. المقصود بالكرسي يعني سلمة زي سلمة بس كبيرة شوية يعني. نعم. فالسلمة دي هتبقى موجودة قدام ومن داخل الكعبة عشان اللي طالع وبعد كده هينزل عليه فدي يسموها كرسي واصل الكرسي هو ده تسمية الكرسي مش الكرسي اللي احنا قاعدين عليه يسموه كرسي اخبرك ازاي. فبيقول المهم انا جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة فقال لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله عنه يعني قاعد في مكانك ده فقال لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته يعني وزعته على الناس يعني. نعم. طب صفراء ولا بيضاء ويقصد بذلك فيها إيه إن الكعبة كان بيبقى داخلها بعض العطور أو الكنوز اللي موجودة أو بعض الأموال اللي هي خاصة بخدمة الإيه الكعبة. نعم. يعني هم دلوقتي أموال الكعبة بيحطوها فين في الكعبة يعني مكان معظم بالنسبة لحرمته ومغلق عليه. فعمر عايز يقسم الكلام ده كله على الفقراء فمن ضمنها كسة الكعبة كانت بيضة كانت ايه بيضة واحيانا تكسى كسوتين فوق بعض زي ما عمل عثمان بن عفان. نعم. فبقول لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته وده علاقة الحديث بالترجمة يعني. قلت إن صاحبيك لم يفعلا اللي هو أبو بكر والرسول عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام قال هما المرآن أقتدي بهما يعني أقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام وأقتدي بأبي بكر ولا أفعل شيئا يخالفهما عشان كده سبب إيه الموضوع والأمور في مسألة الكسوة. القصد ان يعني هو يريد ان يوسع على المسلمين بحيث ان ما يسيبش شيء داخل الكعبة الا وقد قسمه يعني. نعم. لكن فيما يتعلق بالكعبة وتعظيمها نالت من ايام النبي عليه السلام الى وقتنا هذا يعني تعظيما في قلوب المسلمين وخصوصا في مسألة الكسوة يعني. الكسوة ده تاريخ طويل يحتاج إلى بسط وموضوع كبير علشان تحكي بس على تاريخ كسوة الكعبة. أحيانا بقوا يعني يتسابقوا دول. نعم. إنها تاخد شرف كسوة الكعبة. وفي الغالب اللي نال هذا الشرف فترة طويلة من الظهر مصر. هي نالت الشرف ده. من أيام المماليك وما قبلها كمان. حتى من أيام الفاطميين يعني كانوا بيستخدموا المقدسات علشان يروجوا محبتهم في قلوب الناس بسبب تشيعهم ومحاولاتهم لضرب الإسلام اللي هي المغالاة في آل البيت. نعم. المغالاة في آل البيت وحب آل البيت وتحت المغالاة في آل البيت يضرب دين الله عز وجل ويخربه. دي كانت منهجية الدولة العبيدية التي تسمى بالدولة الفاطمية اللي حكمت مصر يعني. نعم. شيعة. نعم. نعم. باب هدم الكعبة. قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فيخسف بهم. نعم. حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبيد الله بن الأخنس حدثني ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا. نعم. هذا الحديث برضو رواه الإمام البخاري بسنده عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. وده برضو شاهد لحديث أبي هريرة اللي قال فيه يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. فهو من الحبشة فالرسول بيقول هنا كأني به أسود أفحج. أسود معروف قيل إن هو أصلع دقيق الساق والأفحج اللي هو ساقاه متباعدتان على غير الوضع الطبيعي. هذا بيسموه ايه؟ أفحج. أفحج. يقلعها حجرا حجرا. ودي برضو من علامات الساعة وربنا سبحانه وتعالى يستر وما يكونش من الجماعة الخبثاء اللي موجودين في اليمن من الحوثيين ومن غيرهم يعني. نعم. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. نعم. هو الحديث ده اللي احنا أشرنا إليه وتقدم قبل كده في حديث أبي هريرة. البخاري بيقول حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث بن سعد عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. طبعا ربنا سبحانه وتعالى يعني يسترها ولا ندرك هذا. نعم. باب ده الشاهد من الحديث على هدم الايه الكعبة وأن ذلك سيكون، وده إخبار عن أمر غيبي كابتلاء للأمة الإسلامية أو بسبب معاصيها أو بسبب المجاهرة بالعصيان وعدم شكر النعمة في الحفاظ على الحرم من خلال طاعة أولياء الأمور لربنا سبحانه وتعالى. إحنا نظن إن شاء الله عز وجل في القائمين عليها خيرا، لكن الانحراف عن المنهج يؤدي إلى الدمار وضياع الأمن وتشريد الناس وقتلهم زي ما شفنا في البلاد اللي خربت. نعم. هذه البلاد بظلم من أهلها أيضا، يعني ما حدث فبظلم من إيه؟ من أهلها ومخالفتهم لأمر الله عز وجل بتيجي العقوبة. فرحمة ربنا سبحانه وتعالى لما الناس تتوب بقى لربنا وتفهم الحق فين وتعلو وتعلي كلمة الله عز وجل حتى لو كان كل العالم متفق على حربهم وعلى القضاء عليهم، فاستعانتهم بالله عز وجل ورفع كلمة الحق ودين الإسلام ورفع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو منهج الوحي اللي نزل لصلاح البشرية عامل من عوامل النصر. نعم. فإما نموت شهداء أو نعيش إيه سعداء، إنما الإنسان يعيش ذليل عشان بيخالف منهج ربنا سبحانه وتعالى هذه الدنيا لا قيمة لها. نعم. نسأل الله السلام. باب ما ذكر في الحجر الأسود. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نعم. باب ذكر أو باب ما ذكر في الحجر الإيه؟ الأسود. الحجر الأسود معروف، نعم، حجر موجود له قدسية خاصة في موضع معروف في الكعبة. نعم. الإمام البخاري روى الحديث، حدثنا محمد بن كثير من شيوخ البخاري، أخبرنا سفيان بن سعيد اللي هو سفيان الثوري عن الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم بن يزيد عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله، نعم، فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. نعم. هنا خدوا منها إن طالما الحجر لا يضر ولا ينفع يبقى من أسمائه الإيه؟ الضار النافع. أسماء الله الحسنى يعني الضار النافع، وتعود الناس على ذلك، لكن هذا باطل، فليس من أسماء الله الضار، ولا يجوز نسبته إلى رب العزة والجلال، لا اسم ولا وصف ولا حتى فعل سبب فيما أعلم. نعم. ولا تنفع بالنسبة للحجر، لا ينفع، لكن ربنا سبحانه وتعالى ورد فعل النفع منسوبا إلى الله عز وجل، نعم، لكن ليس من أسمائه النافع اشتقاقا من نفع، لأن ما وردش الاسم اسم النافع توقيفا في الكتاب ولا في السنة، وعليه فلا يجوز تسمية الله عز وجل لا بالضر ولا بالإيه بالنافع. نعم. لكن بيده النفع والضرر، نعم، يخلق الله عز وجل النفع والضرر، الخير والشر، وهو طالما نقول يخلق يبقى الاسم اللي موجود الخالق مش الضار، بالك ازاي؟ ده لو جاز الاشتقاق، انما الخالق اصلا وارد بنصه. نعم. زي مثلا ان يمسسك الله بضر، وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. فهنا الفعل ضر مش منسوب لله عز وجل، انما اللي منسوب مس وان يمسسك، فلو انا هاخد اسم من الفعل يبقى هقول الماسس مش هقول ايه الضار. نعم. فالماسس ليس من اسماء المرش بتوقيف، فلا كاشف له الا هو، الكاشف هنا اسم مقيد لانه ورد بصيغه الاسم اسم فاعل. نعم. فلا كاشف له الا هو بس اسم مقيد. نعم. ولولا اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، يبقى بيقبل هنا عشان ايه الحجر متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى اللي هيقبل الحجر عشان هو بأمر الله وبأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته، يبقى في هذه الحالة توحيد. إنما اللي هيقبل المقصورة بتاع البدوي ولا الشاذلي ولا يقبل العتبة هذا شرك. نعم. لأنه بغير أمر الله وتعظيم لهذا الحجر أو النصب تعظيما كما كان يفعل أهل الجاهلية في اللات والعزة ومناة. فده الفرق بين التوحيد والشرك. إن كان الأمر طبعا تقبيل الحجر أمر تعبدي، يعني أنت ما تعرفش غير علة غير أن ربنا أمر بتقبيله فتقبله، زي السجود لآدم. السجود لآدم، آدم مخلوق، فهل السجود يبقى الأدم ولا رب العالمين؟ لرب العالمين. لرب العالمين. بس لما رب العالمين هو اللي يؤمرك بالسجود لأدم يبقى أصبح سجود الملائكة لأدم توحيد، والامتناع عنه يؤدي للكفر، وده اللي خرج بإبليس من رحمة الله عز وجل واستوجب اللعن والطرد من رحمة الله دنيا وآخرة. لكن هنا الأمر التعبدي هو أمر من الله تبارك وتعالى واجب النفاذ، وإلا بنعرف له العلة. نعم. العلة فيه بقى إنك تنفذ من غير ما إيه ما تعرف، تنفذ من غير ما تعرف، دليل على العبودية. نعم. ودي حكمة ربنا سبحانه وتعالى، زي ما تكلف واحد تقول له مثلا اعمل كذا وروح في المكان الفلاني هيقابلك فلان وديك كذا. ايه اللي هيديهولي؟ صندوق هتجيبه في ايه؟ مالكش دعوه. فهو راح بينفذ امره خلاص وهيجيب الصندوق. بيبقى مش مستريح، نفسه يعرف الصندوق ده فيه ايه. صحيح. بخلاف لما تقول لي فيه قد كده وخلي بالك وكاش عارف كده، يبقى رايح ايه؟ يعني وهو مستريح. طيب واحد يقول لك طب ما نستريح ونعرف كل حاجه بتاع ايه؟ لا، انت احيانا ما تعرفش حكمتها. ده دليل على الطاعه. بقياس الاولى بقى اذا كان اللي هينفذ من غير ما يسال دليل على الطاعه لسيده او رب عمله، فما بالك عندما تنفذ امرا لا تعرف الحكمه التعبديه فيه وتنفذه بمحبه. نعم. زي ما عمر قال كده، لولا اني رايت الرسول صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. ده امر تعبدي. انا بصلي الظهر 4 وما اعرفش ليه. بصلي المغرب 3 وما اعرفش ليه، ما اعرفش ادخل عقلي هنا. ده امر تعبدي. العقل فيه انك تنفذ فتثبت انك عبد هو رب. انما عايز تحاسبه بقى تقول له ليه وعشان ايه ومش عارف ايه، ده مش في مصلحته ولا مش مصلحتي، انت دخلك ايه في المساله دي؟ فتنفذ كعبد وهو رب العالمين. نعم. نعم. باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبي أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، بين العمودين اليمانيين. نعم. باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء. يعني إمكانية الدخول وغلق البيت بحيث إن الشخص يصلي جوه والبيت مغلق، أي باب البيت باب الكعبة يعني. بيقول الإمام البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد شيخ البخاري، حدثنا الليث بن سعد عن شاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة الأربعة، فأغلقوا عليهم يعني قفلوا الباب بتاع الكعبة. نعم. فلما فتحوا كنت أول من ولج، أي دخل البيت بعدهم، فلقيت بلال هو خارج فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى جوه البيت؟ قال نعم، بين العموديين اليمانيين المتوجهين ناحية الإيه؟ اليمن أو الركن اليماني. نعم. بين العمودين إيه؟ اليمانيين. طيب هنا جوه الكعبة بقى اتجه لأي اتجاه؟ يعني احنا خارج الكعبة الكل بيتوجه إليها، فبتمثل دوائر على مستوى العالم، الدائرة تتسع تتسع تتسع بحيث انت لو شفت المسلمين هما بيصلوا وخدت محيط دايرة في كل صف هتلاقي على هذه النقطة في خط الطول، طلاق خط الطول وخط العرض، الصف ده متدور بحيث يتوجه إلى الإيه؟ الكعبة. نعم. اللي لاحظ الكلام ده لو واحد قاعد بالقمر فوق يشوف الإيه؟ الإحداثيات. طيب، لكن لو دخل جوه الكعبة هيبقى إزاي بقى العملية؟ هل نصل إلى نقطة معينة والكل يبقى داخلها يصلي إليها؟ لا، أنت جوه الكعبة صلي حيثما ترغب في أن تتوجه. يعني واحد بيصلي يمين والتاني بيصلي شمال والتاني بيصلي ناحية الشرق والتاني ناحية الغرب وناحية عادي. أنت بتصلي في المركز. نعم. مركز التوجه نفسه داخل الكعبة. وإحنا قلنا أصلاً في مسألة التوجه إلى الكعبة قبل كده في التفسير الاعتقادي أن التوجه كان إلى بيت المقدس ونسخ وأصبح التوجه إلى إيه؟ الكعبة. على اعتبار المحل الذي المحل نفسه المكان يعني اللي وضعت فيه أمانة الحق سبحانه وتعالى اللي حملت كلامه. فكلام الله تبارك وتعالى اللي كان في التابوت كلام موسى عليه السلام كان موجود في بيت المقدس. فالناس متوجهة أصلا إلى هداية الحق اللي أنزلها إلى العباد الصراط المستقيم. نعم. فلما انحرفت وضلت وتيقنت البشرية من ضلالها توجه الناس بعدها بأمر من الله تبارك وتعالى إلى ما سيبقى إلى قيام الساعة اللي هو الوحي اللي نزل في مكة. الوحي نزل فين؟ في مكة. في مكة يعني اتجاه ناحية الكتاب، اتجاه ناحية المنهج الكتاب اللي نزل. هو ده الهداية هنا، الصراط المستقيم هنا. نعم. طيب ما ينفعش البيت المقدس؟ لا، ما فيش في صراط مستقيم، يبقى كل المتوجه لبيت المقدس اصلا على غير الصراط المستقيم. من بعد ما نزل القرآن اليهود يتوجهوا لبيت المقدس والنصارى يتوجهوا للشرق مش لبيت المقدس. لان عبادة التسليس او العقيدة الوثنية اللي موجودة عند النصارى هي اصلا عقيدة عبادة الشمس، عبادة قرص الايه؟ الشمس. الشمس. فعشان كده عاملين كنائسهم كلها متوجهة للايه؟ للشرق. للشرق. كل الكنائس متوجهة للشرق، انهم بيعبدوا الشمس اصلا، يعني نعم. العبادة اصلا اللي فيها فلسفة الاب والابن والروح القدس وكلام من ده، او فلسفة الالهة اللي كانت موجودة كلها مبنية على عقائد وثنية يونانية قديمة او صينية شرقية وغيرها، كلهم كانوا بيعبدوا فيها ايه؟ قرص الشمس، حيث يظهر الشيطان بقرنيه بين قرص الشمس. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت. نعم. لأنه عامل قرنين وحاطط الشمس فيها كده بحيث يتوجه لها. فالنصارى بيتوجهوا على طول مباشرة لإيه؟ للشمس في عبادة الشيطان. هم لا يعبدون الله عز وجل. دي كلها عبادات وثنية. ومن ضمن ما أحدث لهم الشيطان ووجههم من ضلال إنهم عملوا كنائسهم كلها متوجهة لمين؟ للشمس، مع إن كان المفروض أنها تكون متوجهة إلى بيت المقدس. صحيح، مش كده؟ نعم. لكن كل الكنائس بيوجهوا للشمس. سبحان الله، يعني شاهد من شواهد الضلال على ما هم عليه. لأن اللي نزل في الهداية اللي هو الإسلام، دين الله تبارك وتعالى في القرآن وفي السنة، وهم كفروا به ولا يريدونه، مع انهم لو قارنوا وارادوا الحق حيهتدوا الى الحق سبحانه وتعالى في قرانه وفيما جاء على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. نعم. باب الصلاه في الكعبه. حدثنا احمد بن محمد، اخبرنا عبد الله، اخبرنا موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا دخل الكعبه مشى قبل الوجه حين يدخل ويجعل الباب قبل الظهر، يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع، فيصلي يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه، وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء. نعم، يعني عبد الله بن عمر الحديث طبعا أورده عن عبد الله بن عمر بس بمتابعة أخرى يعني، والحدثنا أحمد ابن محمد ابن موسى. نعم. أخبرنا عبد الله ابن المبارك، أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الإيه؟ الوجه. دخل الكعبة يدخل من الباب. نعم. وعشان يدخل من الباب محتاج كرسي يطلع عليه وكرسي ينزل منه. حين يدخل مشي قبل الوجه حين يدخل ويجعل الباب قبل الظهر، يمشي متوجها حتى يصل الى الجدار المقابل للباب. نعم. حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع، حوالي 1.5 متر تقريبا. نعم. فيصلي، هنا بيصلي بقريب من الركن الايه؟ اليماني. نعم. او من الجدار اللي هو مقابل لليمن او الجنوب، يعني ان الباب لازق تقريبا او بينه وبين الجدار اللي هو المتوجه لليمن ما يجيش متر، يعني حاجة بسيطة يعني. فيبقى هو بيحسب تقريبا 1.5 متر بينه وبين الجدار ويصلي. هو ده المكان اللي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. فعبد الله بن عمر كان يتوخى ان هو او يتحرى المكان اللي النبي عليه الصلاة والسلام صلى فيه فيصلي فيه. هم معلمين المكان ده دلوقتي في الكعبة. انا ما شفتوش، ما دخلتش. ليها صور يعني. نعم. الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع. نعم. فيصلي يتوخى المكان الذي اخبره بلال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه. وبعدين بقى طبعا الرواية فيها وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء. نعم. يعني في أي مكان أنت هتصلي ما فيش مشكلة ولا حاجة. نعم. نعم. باب من لم يدخل الكعبة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحج كثيرا ولا يدخل. حدثنا مسدد، حدثنا خالد بن عبد الله، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس، فقال له رجل أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال لا. نعم. الحديث دلالة على أن مش لازم كل واحد يروح يؤدي الحج أو العمرة أن لازم يدخل الكعبة. احنا لم يتيسر لنا مع طول الفترة الواحد أداها هناك في السعودية وكثرة المرات اللي الواحد يعمل فيها عمرة كتير، انا مش متذكر حتى عددها. كل شهر كنا نروح نعمل عمرة ايام ما كنا طلبة في الجامعة، كل شهرين كده يعني، وحتى ايام ما كنا بندرس في الجامعة في أبها وفي جامعة الملك خالد. بس لم اذكر يوما ان دخلت جوه الايه في الكعبه. يعني امور بتيجي يعني على حسب مواصفات خاصه كده، مثلا لما يكون في زياره من رئيس من الرؤساء او ملك من الملوك يبقى مع حد من الامراء ولا حاجه، فبيدخلوهم ايه داخل الكعبه، بيدخل مع ناس، او ساعتها بعض العامه بيدخلوا او بعض المشايخ او ما شابه ذلك يعني. لكن انا لا اذكر انني دخلت جوه، انما مش شرط يعني ده لن يؤثر فين في اجر العمره ولا في اجر الايه الحج ولا في مساله اتمام الفرض. فباب من لم يدخل الكعبه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحج كثيرا ولا يدخل. نعم. فبيقول حدثنا مسدد اللي هو ابن مصرهد شيخ البخاري، حدثنا خالد ابن عبد الله، حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد أو عن عبد الله ابن أبي أوفى اسمه عبد الله بن علقمة قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس. يعني بسبب يستره يعني يحاول ان يمنع الناس انهم يعدوا من قدام النبي عليه الصلاه والسلام، يتخذ سترا قدام الايه المقام. نعم. لان الناس وهي بتطوف فالزحمه ممكن يعدي بين المصلي وبين المقام، ودي بتحصل كتير يعني هناك، فحد واقف بحيث ان اللي يجي يعدي من جنب كده ما يعديش من قدام المصلي، اخد بالك ازاي؟ نعم. ومعه من يستره من الناس. فقال له رجل أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال لا، رسول ما دخلش الكعبة. نعم. باب من كبر في نواحي الكعبة. حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب، حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، أما والله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها قط. فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصل فيه. نعم، باب من كبر في نواحي الكعبة أي في داخلها، لما يدخل في الكعبة من الداخل والتكبير. فأورد الإمام البخاري حديثا بينقل فيه صورة الوضع عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة. طبعا الكلام ده كان في فتح مكة، أنه لما وصل دخل مكة وأراد أن يدخل داخل الكعبة، فحدث هذا الأمر اللي بينقل لنا الإمام البخاري من عدسة عين عبد الله بن عباس رضي الله عنه. حدثنا أبو معمر اللي هو عبد الله بن عمرو الميسرة شيخ البخاري، حدثنا عبد الوارث بن سعيد، حدثنا أيوب بن كيسان، حدثنا عكرمة عن ابن عباس، عكرمة مولى عبد الله بن عباس، نعم، اسمه أبو عبد الله أو أبو مجالد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم، أي عند الفتح يعني، أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، الأصنام اللي بيعبدوها سماها إيه؟ آلهة. نعم. فأمر بها أي أمر بإخراجها. مش بس إخراجها واتخذوها بقى أثار، لأن تبقى برضو أثار ولها قيمتها وكده يعني، لا خلاص راحت. فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام. صورة مين؟ والمقصود بالصورة هنا التمثال يعني. أخرجوا تمثال لمين؟ لسيدنا إبراهيم وسيدنا إيه؟ إسماعيل. كانت موضوعة داخل الكعبة في أيام الجاهلية. نعم. بدايتها إمتى واللي صنعهم مين؟ الله أعلم. ممكن موجودة سنين فيها. في أيديهما الأزلام، الأزلام اللي هو الوعاء مع الأسهم اللي موجودة فيه اللي كانوا بيستقسموا بها لسدنة الأصنام. نعم. كان يعنوها جوه بحيث الاستقسام بالأزلام اللي هو يعمل قرعة يعني، فيحط أسهم يكتب فيه سهم جوه الوعاء ده افعل، وسهم تاني لا تفعل، افعل ولا تفعل، وبعدين يجي واحد لسادن الصنم او ساند اللات والعزة او غير ذلك او اللي موجودين، ويقعد يقلب في السهام كده، وبعد كده يستشير اروح اسافر تجارة الشام ولا تجارة اليمن، فيقول له ايه؟ يخرج السهم يقول له افعل، او سهم يقول له ايه؟ لا تفعل. لا تفعل. طيب هو عايز يروح وطلع سهم ايه؟ لا تفعل. فيقول له طب ادفع تاني فلوس تاني جديد، اخبلك ازاي، ويعمل له قرعه تاني ويقول له ايه افعل ولا تفعل. ده الاستقسام بالازلام اصلا كده، حتى يرضى الاله. حتى يرضى الاله. في ايديهما الايه؟ الازلام. هم بينسبوا الكلام دوت لمين؟ لسيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله. قاتلهم الله. الله. أما والله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها قط، أي بالأزلام. لقد علموا أنهما لم يستقسما بها قط. فدخل البيت فكبر في نواحيه، بعدما طهر البيت من الشرك والأصنام وغير ذلك، فدخل البيت فكبر، أي كبر النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر الله أكبر، كبر في نواحيه ولم يصلي فيه، ما صلاش فيه وخرج. نعم. ده في الحديث. قاتلهم الله، ده دعاء عليهم. قاتل المقاتلة هيبقى وصف فعل طبعا في موضع الكمال الذي من المعنى المنقسم، والمقاتل ليس من أسماء الله الحسنى. نعم. والحديث شاهد لتوحيد العبادة في تطهير البيت، بحيث أن المساجد تكون لله تبارك وتعالى، كما قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم. باب كيف كان بدء الرمل. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد هو بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. باب كيف كان بدء الرمل. الرمل اللي هو مسألة المشي بهرولة بسرعة شديدة شوي، يعني أقصى ما يمكن من المشي، ما يسبق الجري يبقى رمل. نعم. فالمشركون زي ما ورد في الحديث الإمام البخاري يقول: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد هو ابن زيد عن أيوب ابن كيسان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أي بالنسبة للإيه العمرة، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم العمرة أو الحج يعني، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب، يعني جايين مرضى وتعبانين ومش غادرين ان هم ايه يطوفوا حتى. فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرملوا الاشواط الثلاثه اللي هي الاولى، وان يمشوا ما بين الايه الركنين، يمشوا ما بين الركنين على اعتبار ان المشركون جالسون ينظرون الى المؤمنين، فعند النظر يبقى فيه رمل، وعند عدم النظر يبقى فيه مشي. نعم. ولم يمنعه ان يامرهم ان يرملوا الاشواط كلها الا الابقاء عليهم، على اساس ان هم ما يتعبوش من الطواف كل مره واحده على هذا النحو فيؤدي الى المشقه عليهم. هكذا نعم. كان بدء الرمل. نعم. جزاك الله كل خير في الدكتور، وربنا يجعل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسر القناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد.